هذا يا مسح مسح الحال وَالْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ

Yeah. Oh, كده صعب نجاح. وَأَنَا وَأَنْتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الله يجزيك قبول يا رب. Yeah. What?